إذا قسم فإنه لا شفعة فيه. قال العلماء لأن الضرر المتوقع الزال، إذا قسم أصبح هذا له قسم وهذا له قسم وهذا صور نصيبه وهذا صور نصيبه، أي ضرر يحصل للشريك ما يعتبر شريكا لأن كل واحد إيش انفصل. وهذا يدخل الشريك الجديد يدخل فيه في مكان مسور لا يحصل ضرر في الطرف الثاني فيه. كما أن الناس يتجاورون في البيوت ولا ضرر من هذا على هذا. جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بلفظين، اللفظ الأول فصرح به المصنف قضى رسول الله أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، جاء بلفظ آخر جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة إلى آخر الحديث. وترجم عليه الإمام البخاري فقال باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقصود. وفي هذا الحديث قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، وذكر بلفظ أيضا في كل ما لم يقسم. والإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الشركة بلفظ غير اللفظين الأولين، وهو قوله إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. والإمام مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر بألفاظ أقربها إلى رواية المصنف قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو حق به. نعم. هذا الحديث فيها ألفاظ منها قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى بمعنى حكم، والشفعة بضم الشين وإسكان الفاء هي من الشفع الذي هو ضد الوتر، وأما في الاصطلاح يعني في لسان الفقهاء فهي أي الشفعة استحقاق الشريك حصة شريكه ممن باع إليه بالثمن الأول جبرا وقصرا. نعيد التعريف مرة أخرى، هي استحقاق الشريك حصة شريك ممن باع إليه بنفس الثمن الأول قصرا وقهرا، يعني لا اختيار للمشتري من الشريك في رد السلعة بثمنها الأول الذي اشتراها به إلى الشريك، لأن الشريك أحق بها من غيره. مفهوم يا جماعة؟ نفترض زيد وعمر شريكان في أرض مناصفة، هذه واضحة يعني. فزيد باع حصته ونصيبه من هذه الشركة لبكر، شخص اسمه بكر، شخص ثالث، فقال تعال أنا أبيعك نصيبي من هذه المزرعة بكذا وكذا، ولم يكلم شريكه ولا استأذنه ولا شيء، والشريك اشترى، الشريك باع نصيبه لشخص ثالث أجنبي واشترى منه بثمن معلوم، فجاء الشريك يعني الذي هو الثاني فوجد أو بلغه أن نصيب أو حصة شريكه قد بيعت لشخص ثالث، من أولى بها؟ ما دام بيع والشراء أولى بها الشريك، لأن الشريك يضم حصة شريكه بالثمن الذي يريده الشريك، فكون الشريك يبيع نصيبه إلى شخص ثالث قد يتضرر به الشريك الثاني. الشريعة الإسلامية بما اشتملت عليه من المصلحة ورفع الضرر على قاعدة الضرر يزال، جعلت للشريك الثاني حقا في استرداد هذه الحصة من الشخص الذي اشتراها جبرا وقصرا بنفس الثمن الذي وقع عليه البيع، فيقال لهذا الشريك أنت ماذا تريد؟ أنا والله أريد مال، هذا المال الذي تطلبه من شخص ثالث أجنبي يدفعه لك الشريك وتنتفع من غير ضرر، وليس لك مصلحة في أن تأتي له بشخص ثاني أجنبي عنه وهو أولى بها. فشرعت الشفعة لرفع الضرر الحاصل بالشركة من شخص أجنبي، يعني الاثنين كانوا متفاهمين وكلاهما مستقيم، وربما يأتي هذا الشريك الجديد ايش بأمور لا يرتاح لها الشريك، فيجلس مع الحرم مع حرمه في المزرعة باعتبار أنه هو شريك جديد، وهذا يتأذى منها، وربما فعلوا فيها ما ينكر شرعا. فالشريعة جعلت حقا للشريك أن يشتري أو أن يسترد ما اشتراه هذا الرجل الثالث من أحد الشريكين بنفس الثمن الأول، فيأتي إليه فيقول له: بارك الله فيك، أنا شريك الرجل الذي باع لك نصيبه، وقد جعل الله لي حقا في هذه الحصة، فالآن بكم اشتريتها؟ اشتريتها ب20 مليون. فقل: هذه ال20 وتنازل عنها. يقول له: لماذا؟ أنا اشتريت وانتهى الأمر. يقول له: قد جعل الله لي عليك حقا، أني أنا الشريك وأنا أولى بهذه الحصة، وقد أخطأ شريكي في بيعها بغير استئذاني، لكن إن أذن ورضي فإنه لا يملك شيئا. يعني الشريك الثاني لا يملك ردها إذا أذن، أو رآه يبيع وأقره، أو كان في مكان بعيد لا يمكن أن يصل إليه هذا الشريك أو أن يستأذنه، أو إذا انتظره حصل عليه ضرر عظيم. قال: واحد مشى أمريكا ولا يمكن أن يأتي إلا بعد 10 سنوات، فإن الشريعة لا توقع الضرر بهذا الشريك ينتظر 10 سنوات حتى يأتي شريكه ليشتري منه هذه الحصة. مفهوم يا أخوان بعد هذا الشرح والتفصيل؟ هذا تعريف إيش؟ الشفعة. يعتبر هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، أصل في ثبوت الشفعة، وتضمن أحكام. من هذه الأحكام ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. وهذا لا يتصور إلا إيش؟ في العقار، وقد يتصور في غيره، لكن أول ما يتبادر العقار، لقوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. يعني مثلا متعلقة بإيش؟ بعقار بيت أو أرض مزرعة، المهم عقار. ومفهوم في كل ما لم يقسم أنه إذا قسم فإنه لا شفعة فيه، قال العلماء: لأن الضرر المتوقع الزاد. إذا قسم أصبح هذا له قسم وهذا له قسم، وهذا صور نصيبه وهذا صور نصيبه، أي ضرر يحصل للشريك ما يعتبر شريكا، لأن كل واحد إيش؟ انفصل. وهذا يدخل الشريك الجديد يدخل في إيش؟ في مكان مسور، لا يحصل ضرر في الطرف الثاني. كما أن الناس يتجاورون في البيوت ولا ضرر من هذا على هذا. نعم، كونها في العقار هذا محل إجماع بين الفقهاء، والعقار يشمل الأرض والنخل كما فسر بذلك أهل اللغة، فسروا العقار بالأرض والضيعة والنخل. ولماذا خص الشرع العقار بذلك؟ لأن أغلب ما يقع من الضرر من جهة العقار. أثبت بعض الفقهاء الشركة أو الشفعة في العروض من ثياب وأواني وغير ذلك، وهؤلاء استدلوا بالعموم. يعني انتبه، الرسول ماذا قال؟ قال جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل، وفي رواية ذكرناها في كل ماله، والثياب مال والأواني. فقال نعم العقار أول ما يدخل في النص لقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. والذين منعوها في غير العقار قالوا في كل ما لم يقسم عموم مخصوص بالصور التي ذكرت، في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود، والحدود لا تكون إلا في إيش؟ في العقار والضيعة وإيش؟ والنخل. دل إنه نشيل النخلة مع بعض، واحد باع عشرته لشخص تاني، الآن ما صرفت الطرق بينهما ولا حدت بينهما حدود، لكن ده لو عشرته مفروزة عامل عليها حيطة وده عامل عليها سور، خلاص وقعت الحدود ولا لا؟ صرف الطرق معناه كل واحد عنده باب، ما في منهم واحد يخش بباب الثاني. أحيانا تكون الحدود واقعة لكن الطرق ليست شنو؟ مصرفة. يعني كانوا شريكين كل زول بنى في 250 بتاعه 250 متر عمل أوضة وعمل حيطة بيناته، لكن ذاك حيطه واقع على بيت شخص فلا يمكن أن يخرج إلى الطريق من جهة بيت جاري، فيضطر يخرج من باب واحد، خش نسوان باب واحد، داير يطلع عفش من البيت ده للبيت ده للشارع يخرج من نفس الباب بتاع الشخص الآخر. الآن وإن انفصل بعضهم عن بعض من جهة الحدود، لكن الرسول يقول فإذا وقعت الحدود ولم يكتفي بذلك قال وصرفت الطرق. فإذا كانت الطرق ما مصرفة، يعني ليس كل إنسان منهم أو كل شريك منهم له طريق يصرفه إلى الشارع يدخل به ويخرج، ولا يحتاج إلى طريق إلى أن يدخل على ملك غيره ليخرج إلى الشارع. فإذا حصل أمرين، وقعت الحدود وصرفت الطرق، كل شخص عنده مستقل تماما عن الثاني. هنا قال العلماء صار جارا له ولم يكن شريكا، صار جارا له ولم يكن شريكا، حمام ما واحد، كذلك محل قضاء الحاجة ليس واحد، كل شخص له باب، كل شخص له ملكه. هنا يصدق عليهم أنهما صارا جارين. واستدل العلماء بقوله فإذا وقعت الطرق، فإذا وقعت الحدود صرف الطرق فلا شفعة، استدلوا به على أن الجار ليس له حق الشفعة. يعني جارك لو باع بيته واشتراه منه واحد ثاني وانت ما عندك علم، ليس لك أن تستردها بحق الشفعة، لأن الشفعة إنما تثبت للشريك المقاسم أو الذي اشترك مع الثاني في حق من حقوق الملك كالطريق أو الحمام أو شيء من حقوق الملك. ظاهر كلما مشينا إلى طريقة الفقهاء في تقرير الأحكام أنت بتسرع. لما يكون مشتركين في حاجة الشفعة ثابت، مشتركين في الأمر كله مشاع بيناتهم لسه ما فرزوا عندهم حق الشفعة، أي واحد فيهم باع حصته ذاك يستردها بنفس الثمن. إذن أحيانا يكون شيوع معناه ما فرزوا أصلا ما في فرز، هذه الشفعة ثابتة 100%. فرزوا كل ذول عمل حيطة بينه وبين الثاني، لكن لا زال حمام واحد، طريق واحد، مخرج ومدخل واحد، لكن كل واحد فرز. الحديث ما تكامل عشان نثبت ايش أعلى الحديث يتناوله، لأنه قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، بأن صار كل منهم جار للثاني، هذه لا شفعة له. الشفعة تثبت فيما إذا كان الشراكة بينهم على الشيوع، على الشيوع معنى ما في شخص محدد مكان في المنطقة، يعني كل متر هم شركاء فيه، كل نص متر هم شركاء فيه، دي اسمها الشيوع. الشفعة ثابتة. وقعت الحدود لكن لم تصرف الطرق، يعني لم يجعل لكل من الشريكين طريق يخصه إلى الشارع، تثبت الشفعة ولا تثبت؟ تثبت ما قلنا الاشتراك ده متين ترتفع الشفعة إذا بطل الاشتراك، طريق حمام الحدود محدودة والطرق مصرف. يا جماعة هذا الشيء صعب، انت مجرد ما يحصل اشتراك في شيء الشفعة تكون ثابتة أصلها لدفع الضرر. يعني انت رجل ملتزم متدين والآخر متدين ملتزم، مرته ملتزمة، انت مرتك ملتزمة، وحمامكم واحد، يجي واحد تاني يشتري حصة شريكك ده بدون ما يكلمك الشريك ويجيب لك أسرة تانية، ما بتراعي القيود الشرعية، يحصل لك ضرر ولا ما ضرر؟ الراجل بدون ما يدقدق يخش في الحمام، والمرأة تكون ماشية ومرأتك ماشية للحمام، يحصل تشويش. فإنت يحصل لك ضرر تتمنى تبيع بيتك ذاته، نصيبك ده تبيعه وتمشي. فالشريعة تقول طوالي تديك الحق في أنه تسترد القطعة دي بمالك، أو تسقط الحق في أنك تشتريها وتجيب زول يشتريها، والمستقيم تقول أنت قادر على البيت ده يشتريه ولو تخلي فاضي، وهذا الرجل أتعبني ومن يومين يخش بدون استئذان بابنا واحد بدون ما يدقدق يخش، يقول ده بابنا الاثنين ما عندك حق تمنعني، ما أمنعك لكن استاذن دق عشان انا افتح عليك المجال. اصلا حق الشفعه ده ثبت في الشريعه لدفع الضرر، عشان انت الضرر الحاصل لك تتلافاه بانك تشتري القطعه والحصه بتاع الشريك وانتهى. فاذا انفصل صار جارا، والجار الضرر منه ليس كثيرا، مستقل بنفسه ما في شيء. أرجو أخوان تكون الشفعة فهمت بعد هذا الشرع والتفصيل، واضح؟ طبعا ذكرنا أن بعض العلماء يقول إنها ثابتة في العقار دون غيره لقوله فإذا وقعت الحدود وصلوا الطرق فلا شك، ومنهم من قال تثبت في كل منقول، والإمام مالك عنده ثلاثة روايات، رواية أنها تثبت في كل منقول، وقيل تثبت في السفن خاصة، وعند رواية أنها إن بيعت مع الأرض، يعني المنقول بيع مع الأرض ففيه الشفعة، وإن بيعت وحدها فلا شفعة. جاء حديث عن ابن عباس قال الشفعة في كل شيء، وهذا لو صح لكان حجة قاطعة للنزاع، لكنه لم يصح. وفي الحقيقة صدر الحديث يشهد للقول بالعموم في أنها تثبت في إيش؟ في المنقول والعقار، وآخر الحديث يشعر بأنها في العقار خاص. في هذا الحديث سقوط الشفعة بالمجاورة، وأن الجار لا شفاعة له. وبهذا نعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ليس المراد به الجار، إنما المراد به الشريك، والشريك يسمى جار. ولذلك يقولون للمرأة التي هي اجتمعتا في رجل واحد يقال لها جارة لاشتراكهما في بعل واحد. ومنه قول عمر رضي الله عنه لا يغرنك لابنتي حفصة أن كانت جارتك. وهذا التعبير أجمل من تعبير ضرتك، لأنها لا تضر ولا تنفع، لأن الضرر من الله، يمسسك الله بضر فلا كاشف له، فما في داعي تسميتها ضرا. وليس من التفاؤل، لأن الضر من الضر، لكن جار نعم. إذن استعملت العرب الجار في الشريك، فلا مانع من أن يعمل كقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار حق بشفعة جاره، يعني خصوص الشريك المقاسم. فإن قال قائل هذا صرف للظاهر، صرف لللفظ عن ظاهره ولا ينبغي، الرسول قال جار خلاص تثبت الشفعة بالجوار، نقول نعم البقاء على الظاهر هو الواجب، وليس لنا أن نتأول الحديث على خلاف ظاهره، لكن إن كان ترك الظاهر لدليل فلا مانع منه. يعني نحن ما تركنا الظاهر هكذا، إنما تركناه لدليل، وترك الظاهر لدليل يسمى تأويلا صحيحا. فإن قال قائل ما الدليل على أننا عدلنا عن ظاهر الجار وحق شفع تجاره؟ لماذا عدلنا؟ لقوله في حديث جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. وهذا هو في الحقيقة الجار، الجار هو الذي صرفت بينه وقعت الحدود بينه وبين الآخر وصرفت الطرق، هذا هو الجار. فنحن نصرف ظاهر حديث الجار بحق بشفعة جاره، نصرف ظاهر هذا الحديث بدليل، وصرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقول الشنقيطي هذا التأويل الصحيح. إذن التأويل على قسمين، تأويل فاسد وتأويل إيش صحيح. الفاسد هو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل أو لدليل في بعد، وأما صرف اللفظ عن ظاهره لدليل هذا هو المسمى بالتأويل الصحيح. ومثله حديث جار الدار أحق بالدار، والمقصود به يعني الشريك، جار الدار يعني الشريك، إلا أن الحديث معلول لأنه من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمع منه إلا حديث العقيق. طيب هل تثبت للذمي، تثبت للذمي كما تثبت للمسلم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى باب أقدام الجوار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جاره أن يغيب خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أغنين بها بين أكتافكم. نعم، عند الحديث على الترتيب المذكور. عندنا باب الوقت. عندنا باب الوقت. نسختك هذه. ايش حديثه؟ حبست. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر. نعم. هكذا باب الوقفة مكتوب عندكم ولا من غير باب؟ هكذا. الوقف يقول العلماء في تعريفه: هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. ما هو الوقف؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل من الحبس يعني. ما هو الوقف؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني توقف الشيء في عينه، تحبسه يعني توقفه، أن تحبس الأصل، تقول: هذه السرير وقف على طلاب العلم يجلسون فيها للدرس، أو هذا الفرش وقف على طلاب العلم يجلسون فيه عند الدرس. الآن حبست الأصل، يعني لا يتصرف فيه ببيع أو شراء أو إيجار، حبس الأصل. وكلمة حبس تعطي معنى إيقاف الشيء وعدم التصرف فيه. وتسبيل المنفعة يعني المنفعة مسبلة ينتفع به، أن نفع الشيء تجعله سبيل، وأما الأصل والعين تجعلها إيش؟ ثابتة لا يتصرف فيها. تثبيتها وترك التصرف فيها يسمى إيش؟ تحبيس. والتسبيل يعني ينتفع بها، يجلس فيها، لكن لا يملك إيش؟ بيعها، ولا يملك إجارتها، ولا يملك هبتها، ولا يملك إعارتها، إنما يملك المنفعة. يعني الفقراء الذين وقفت عليهم هذا الفرش، أو طلاب العلم الذين وقفت عليهم هذا الفرش، هم ينتفعوا بالفرش في الجلوس فيه، لكن لا يستطيعون أن يتصرفوا في أصله ببيع أو شراء. هذا معنى تحبيس الأصل. مش يقول لك فلان حبسته خليته ما يتحرك، تقييد الحرية يعني. حبس معناه ترك التصرف في عين الشيء ببيع أو إجارة أو شراء أو هبة أو إعارة، لكن المنفعة مسبلة. المنفعة مسبلة. طيب، الدرس الجاي نسأل من الوقف وأحكامه، كما نسأل من الأحاديث التي مضت، عشان نشجعكم على القراية. طيب، جاء هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري بروايتين. قال عمر: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها، قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، أم هو أنفس عندي منه، فماذا تأمرني به؟ هذه رواية المصنف. وفي رواية: فماذا تأمر به؟ فما تأمر به؟ إذا جاءت روايتين عند البخاري: فما تأمرني به؟ وفي رواية: فما تأمر به؟ وجاء غير متمول فيه، وفي رواية ابن سيرين: غير متأثل مال. نعم. نتعرض يعني غالبا العبارات الواقفين يقول وقفته أو وقفته، وإذا قال حبست صح، لأن الحبس بمعنى الوقف، وذلك يقال في الأوقاف حبس، يقول هذه حبس فلان، يعني التي حبسها وحبسها على أن ينتفع بها. طيب، عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه. الله، يقول: ليس عندي في مالي ما هو أنفس من هذه الأرض التي أصبتها بخيبر. ولم يمنعه أنها أنفس ماله أن يجعلها وقفا على الفقراء. ومعنى أنفس يعني أجود، وقال: شيء نفيس يعني جيد ذو قيمة يعني. أما قوله وتصدقت بها نسيت حبست أصلع وتصدقت بها، ليس المراد الصدقة، لأن الصدقة تمليك، تمليك العين والمنفع. أما المقصود بتصدقت بها أي جعلت منفعتها لغيري، يعني ما بتخالف مسألتيش، حبست أصلها وسبلت منفعتها، وليس المراد الصدقة يعني يتبرع بها هي نفسها، إنما تصدقت أي بمنفعتها. العبارات دي مهمة لما تشرح بعدين الحديث تنتبه لها. والمراد بالقربة في الحديث قربة عمر، يعني أقارب عمر رضي الله عنه، تصدق بها عمر في الفقراء مطلقا يعني من أهل بيته ومن غيره. وفي القربة يعني قربة عمر. وفي الرقاب، ما المراد بالرقاب؟ يعني في الرقاب يعني ينتفع يعني المكاتبون من ايش؟ من غلته، ويعدون نجوم الكتابة من غلته. ويفدى منها الأسرى، لأن الرقاب كما هو معروف في أحكام الزكاة يشمل المكاتبين ويشمل إيش؟ الأسرى. فإذا كان طلبوا فداء، إذا في أسرى يطلبون الفداء لأن الكفار لا يفكونهم إلا بمقابل، فعمر يرى أنه يدفع مقابل الأسرى وفداء الأسرى من هذه الأرض. والمراد بسبيل الله في الحديث المجاهدين. وابن السبيل معروف، وهو من جاء وقد انقطعت به النفقة في بلد مسلم فإنه يعطى من الزكاة، وعمر يجعل من مصارف هذا الوقف الذي وقفه أن يعطى منه ابن السبيل ما يتبلغ به إلى بلده. ايش قال تاني؟ والضيف، الضيف معروف. لا جناح على من وليها، هذا ايضا من شروط الواقف، لا جناح على من وليها. من الذي يليها؟ هو ناظر الوقف. دائما يا اخوان استعملوا التعابير الشرعيه الدقيقه، هذول اللي يقوم على الوقف ده يسموه شنو؟ ناظر الوقف، زي ناظر المدرسة. وكلمة ناظر المدرسة اشتقت من ناظر الوقف، فانت عارفوا ان الناس استعملوا الالفاظ الشرعية لكن بعدين حولوها على المسائل. الناظر للشيء هو القيم عليه، سواء كان مدرسة او اي شيء، كل من يقوم على الشيء ويرعاه و يصلحه لتحقيق الغرض الذي من أجله حصل هذا الشيء، هذا يسمى إيش؟ قيم، يسمى ناظر، وهو القيم على الشيء. الآن ابن القيم الجوزية، الجوزية دي كانت مدرسة، ووالد ابن الإمام ابن القيم كان قيم على المدرسة دي، يعني كان ناظر مدرسة، لكن مدرسة شرعية ما مدرسة أكاديمية، فسمي ابن قيم الجوزية، وهذا التعبير الصحيح أن يقال ابن قيم الجوزية. ابن قيم مش ابن القيم، ابن القيم خلاص تقول ابن القيم خلاص، لكن إذا أضفت أحسن ابن قيم الجوزية. طيب ناظر الوقف يقول فيه عمر: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني لا حرج على من كان ناظرا على هذا الوقف الذي تركته أنا أن يأكل منه بالمعروف، ما عندي مصاريف يشيل مصاريف، دار يكرم ضيفه يكرمه من الوقف ده، او يطعم صديقه عنده صديقه دار يقدمه من الحامل من فلوس الوقف ده، لان الوقف ارض زراعيه غير متمول فيه، واضح؟ غير متمول فيه. ايش معنى غير متمول فيه؟ يعني لا يتخذه يتجر به، كل ما يشتري 2 كيلو تمر 10 كيلو يبيعها في السوق ويقلب بيعها، لا، بس على قدر ايش؟ ما يأكل ويطعم صديقه وضيفه. طيب، أحكام هذا الحديث: أولا، فيه إثبات مشروعية الوقف وصحة الوقف. وفيه التقرب إلى الله عز وجل بأنفس الأموال. دائما الإنسان يتحرى النفق إيش؟ من أطيب ماله. قال تعالى: ها، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحب. وقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه. وفي جواز الوقف على الأغنياء، لأنه قال القربة، وقربة عمر قد يكون منه من هو من الأغنياء، صحيح؟ والضيف قد يكون غنيا. وفي جواز المسامحة في بعض الشروط، لأن عمر قال لا جناح على موليها أن يأكل بالمعروف، ولم يحدد له القدر الذي يأكله، ففيه التسامح حيث علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط. وفيه تحريم أخذ العمال وغيرهم ممن يليها أكثر مما يستحقه شرع. فيه جواز أكل الضيفان منها بالمعروف. وفيه كراهة التكثر والتأثر من مال الأوقاف. الآن كثير من الناس يعتدوا على مال الأوقاف ويركبوا به السيارات، وربما يبالغ فيشتري منه سيارة فارهة وغالية بزعم أنه لا بد أن يتوصل، وربما تكفي أقل من إيش السيارة التي اشترى. وفيه المبادرة إلى فعل القربة المتعدية، لأن الوقف إيش؟ قربة متعدية، ما قربة خاصة. وفيه جواز وقف المشاع، جواز وقف إيش؟ الشيء المشاع. كيف مشاع؟ لأن الناس يشتركون فيه، يعني ما قال هذا الشيء التمر المزروع في الزراعة دي للقربة والقمح للضيفان و مثلا الموز المزروع في المزرعة لكذا، يعني جعل ايش هؤلاء المشاركين بالشيوع، اي شيء يطلع من الارض هم شنو مشتركين فيه. صلى الله وسلم على محمد وعلى